إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الهجرة من مكة إلى المدينة في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر درس لنا في حديثنا حول الهجرة من مكة إلى المدينة، كنا قد توقفنا عندما أخبر النبي صلى الله أخبر جبريل عليه السلام النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بأن أبا بكر الصديق هو الذي يصحبه في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. ثم يبدأ حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عما دار في دار الندوة. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد نفسه للهجرة، وإذا بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدون أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن المهاجرون عندما أخذوا يتركون مكة زرافات ووحدانا، كادت مكة تخلو من المسلمين، وشعرت قريش بأن الإسلام قد أضحت له دار يأرز إليها ويحصن ويحتمي بهذه الدار. فتوجست قريش خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا سيصبح له دولة، وسيصبح له نفوذ، وستصبح له كلمة، ويكثر من حوله أتباعه، فتزداد شوكته عليهم ويقوى ضدهم. فالحل أن نقضي على محمد وعلى دعوته. فهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته، إن محمدا لا يزال في مكة، وهو لابد مدرك أصحابه اليوم أو غدا سيترك مكة ويصل إليهم في المدينة، إما اليوم وإما الغد أو قريبا أو عاجلا، فسيترك مكة حتما ولازما. فلتعجل به قريش قبل أن يستدير محمد عليها وينقلب عليه. هذا كان تفكير قريش. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد نفسه للهجرة، إذ بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الغزالي رحمه الله: واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة ليتخذوا قرارا حاسما في هذا الأمر. دار الندوة كان يجتمع فيها كبراء المشركون حينما يريدون أن يبتوا في أمر ما. فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد صلى الله عليه وسلم ويشد وساقه، يسجن يعني، ويرمى به في السجن لا يصله منهم إلا الطعام حتى يأتيه الموت في يوم من الأيام. ده كان القرار الأول اللي وصلوا ليه، ويترك على ذلك حتى يموت. ورأى آخر أن ينفى محمد من مكة فلا يدخلها وتنفض قريش حول هذا الأمر، تنفض بعد هذا الرأي، لكن لا توافق على هذا الرأي، فما الحل؟ يريدون حلا في قضية النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلصوا منه ويتخلصوا من دعوته، إما بسجنه إما بنفيه خارج البلاد، لكن استبعدوا هذا الأمر وذاك الآخر، وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما وعدم نفعهما، واستقر الرأي على الاقتراح الذي أبداه أبو جهل. أبو جهل قال له رأيا، ماذا كان رأي أبو جهل في هذه القضية؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا قويا، ثم نعطي كل فتى سيفا صارما، ثم يضربونه جميعا ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن بني هاشم يقوون على حرب قريش كافة، ما يدروش يحاربوا البلد كلها، فإذا لم يبق أمامهم إلا الدية أديناها لهم وسكتوا عن قتل محمد. مين بقى ده؟ أبو جهل. ما احنا قلنا كده بقى في الدرس اللي فات، ما احنا قلنا عايزين نشوف مين اللي قال الكلام ده. قالوا ان في رجل من نجد جه ولحيته طويلة، ما انا حكيت لكم الموقف ده الدرس اللي فات، قلت لك عشان ايه يكرهوك في الملتحين، وما هو في الفيلم جايب لك ايه، جايب لك الكفار وابو جهل وابليس. ابليس بقى جاي في دار الندوة عامل نفسه شيخ جاي من نجد خلاص كده، وجاي لحيته طويلة، انما بقى صهيب وعمار وبلال اللي عامل دوجلاس اللي حلق دقنه، فاهم ازاي؟ فبحيث ان يصور لك الصورة ايه بقى، ان اللي هم ملتحين مين؟ ابليس وابو جهل، انما مين اللي ملمعين؟ صهيب وعمار وبلال. فدي قصة ليست صحيحة ان ابليس هو اللي جه في صورة رجل عشان يدلهم على ان هم يقتلوه، لا ده انا عايز اقول لك ان ابو جهل عمل اللي ابليس ما عرفش يعمله، فاهم ازاي؟ ورضي المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التي حيرتهم، رضيوا برأي ابو جهل وانصرفوا ليقوموا على انفاذه، وقد اشار القرآن الكريم الى تدبير هذه الجريمة بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال الآية 30: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، عشان يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كده فهمنا الآية لما تيجي تقراها. طيب النبي بقى عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ تعال نشوف في بيت النبي ايه اللي حصل. علي رضي الله عنه وارضاه كان ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. في ليلة الهجرة اجتمع المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خدوا القرار خلاص في دار الندوة، جم على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه حتى ينام، فيثبون عليه يهجمون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتغطى ببطانية لونها ايه؟ أخضر. فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، ما تخافش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذ ينام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بدأ يقرأ صدر سورة ياسين إلى أن وصل إلى الآية التاسعة قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قرأ هذه الآيات وهو يخرج من داره صلى الله عليه وسلم وهم لا يرونه، يمر أمامهم وهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الرجل ترابا بيديهم علامة إن أنا خرجت. ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، واحد ما كانش واقف معاهم على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. الرجل استغرب، محمد ايه ده؟ هو جاي من بعيد، جاي من الطريق. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، انا وانا جاي في الطريق قابلته، انتوا واقفين مستنيينه ازاي؟ ثم: ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، افما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يدا على رأسه فاذا عليه تراب. ثم جعلوا يتطلعون، بيبصوا من الفتحة بتاعت الباب، فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما على برده، ما خرجش ولا حاجة، الراجل ده بينه بيضحك علينا ولا ايه؟ فاهم ازاي؟ ففضلوا برضو واقفين فين؟ عرفت النبي نيم سيدنا علي ليه؟ ليه؟ تمويه، عشان يعطلهم، يظنوا ان النبي نايم فيفضلوا واقفين لحد النبي ما يوصل ويختبئ في غار ثور. مش بس كده، وعشان في الصباح علي بن ابي طالب يرد الامانات الى اهلها. فلم يبرحوا كذلك حتى اصبحوا، لم يتركوا المكان. فقام علي رضي الله عنه من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا. ده الراجل اللي كان قال لنا امبارح بالليل ده طلع عنده حق، واحنا واقفين طول الليل على رجلينا مستنيين محمد يخرج، واتضح ان هو سابنا ومشي. هذا هو علي رضي الله عنه وارضاه، حمل مغوار حيدرة الدعوة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. طبعا انت بتقول ايه حمل مغوار حيدرة ده؟ ايه الكلام ده؟ عربي ده ولا ايه؟ اه ده عربي. اصل من اسماء سيدنا علي بن ابي طالب حيدرة، وحيدرة اصلا من اسماء الاسد، فاهمني؟ سيدنا علي بن ابي طالب كان بيقول كده، قال: انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، زي الاسد لو حد يشوفه يخاف منه، رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا علي حمى الدعوة الاسلامية، حمى الدعوة ازاي؟ لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كده حمى الدعوة الإسلامية ممثلة بشخص إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله تنتهي الدعوة الإسلامية، لأنها لسه كانت في مهدها. حمى المغوار حيدرة الدعوة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم، ونام في فراشه في أصعب ليلة مرت بها الدعوة، بس الجزاء من جنس العمل، ده ضحى بحياته. رجل ينام في الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالا لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش، فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه أسعد الله فراشه بفاطمة بنت نبيه، والجزاء من جنس العمل، التي تجلببت في جلباب كمالها، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأهل والمرحبة، وأصدقه درعه الحطمية. النبي اداله الدرع، قال له خدي علي اتجوز بها فاطمة، كمان هو جوزه بنته واداله المهر كمان. فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم، يعني جلد، حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحى، ترحي بها الذرة او القمح عشان تعملوا دقيق، وجرابان. هو ده عفش البيت، وهو ده المهر بتاعها، بنت مين؟ بنت سيد الكون صلى الله عليه وسلم. نفسي اسال بقى سؤال، اللي بيغلوا المهور خليكم قاعدين بناتكم جنبيكم، او جوزها الحرام، او جوزها الواحد ما بيخافش ربنا، بلام انت سبت اللي بيخاف ربنا وبيدور على لقمة حلال وياخد رزقه من حلال واحنا عارفين طبعا ان الحلال مضيق عليه في كل مكان عشان يجبروك انك تشتغل في الحرام، صح؟ حتى اللي بيشتغل في الحلال مش مكفي فيضطر يضيق عليك الوقت يخليك تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه في يوم واحد عشان تروح تترمي على السرير تقوم تروح الشغل. فين عيالك؟ فين زوجتك؟ فين دينك؟ مفيش. لا ربيت حد ولا انت ربيت نفسك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمقصود تجلببت في جلباب كمالها، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأهل والمرحبة، وأصدقه درعه الحطمية، فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم حشوها ليف وقربة ومنخل وقدح ورحى وجربان، دخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار. وكانت هي خادمة نفسها، فالله ما ضرها ذلك. بنت النبي هي اللي بتخدم نفسها، لا قالت له بقى انا عايزة خدامة ولا عايزة معرفش مين ولا الكلام اللي بنسمعه. وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لفاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم، ونعم الجزاء. وما دمنا بقى اتكلمنا عن فضل علي رضي الله عنه وارضاه وفضل السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز برضو علق هنا على مسألة عشان نصحح بعض المفاهيم. الشيعة بيفسروا القرآن بتفسير غير التفسير السليم، غير تفسير أهل السنة، وبيتبعهم في هذا، بيتبع هؤلاء الشيعة بعض المتصوفة أو كثير من المتصوفة، وكثير من اللي هم بيفسروا القرآن بالتفسير الباطن. يقول لك إيه تفسير، هو المفروض ما يسموش بقى إيه تفسير بالباطن، لا المفروض يسموه تفسير، يقلبوا النون لام، تفسير بالإيه بالباطل، ده المفروض يعني. يقول لك ايه بقى، ودي فايدة مهمة عشان تتعلم دراسة سور القرآن الكريم ونزول الآيات وتقسيم القرآن لمكي ومدني. احنا قلنا قبل كده ان القرآن يا جماعة بينقسم لمكي ومدني بناء على الزمان وليس على المكان. يعني السور اللي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة المدينة تبقى اسمها سور مدنية، حتى ولو نزلت في مكة، خلاص. والسور اللي هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة للمدينة تسمى سور مكية، يبقى بينظر فيها في التقسيم الى الزمان وليس المكان. العلماء بقى، لان بعض الناس يجي يقرأ قرآن يلاقي كده يمسك المصحف عشان يقرأ يلاقي ايه سورة كذا مكية، يقرأ شوية كده يلاقي سورة كذا مدنية، يقرأ شوية كده يلاقي سورة كذا مكية ما عدا آيات كذا وكذا فهي مدنية، صح كده؟ وساعات يجي يقرأ سورة كذا يلاقي مدنية ما عدا آيات كذا وكذا فهي مكية، يقول لك يا عم أنا مالي مكي ولا ما كله قرآن، كله كلام ربنا. لا الكلام ده غلط. ما احنا عارفين إنه كله كلام ربنا بس الكلام ده مش صح. فهديك مثال عشان تستفيد وتفهم أهمية دراسة القرآن المكي والمدني. وده مش كل دراسته في النقطتين اللي هقولهم، لا ده دي نقطة من بحر، منها انك تقدر تعرف من يفسرون هذه الآيات تفسيرا يوافق تفسير أهل السنة ولا لا، وتعرف مين أهل الباطل من أهل الحق ومين بيكذب. فمثلا تجدهم يقولوا لك في تفسير في سورة الرحمن يقول لك ايه مرج الايه مرج البحرين يلتقيان، خلاص يفسروه يقول لك ايه علي وفاطمة، يا ابن علي وفاطمة ايه، يقول لك ايوه ما كل منهم بحر علم، كلام منطقي صح؟ منطقي، ما هو كل منهم بحر علم. مش عبد الله بن عباس يسمى البحر ليه؟ لأنه عنده علم بالتفسير، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، فيسمى البحر. طيب، فقالوا إن علي وفاطمة هم البحران. طب سؤال يا عم الحاج، أنت اللي فسرته بالطريقة دي، أمال بقى لما نيجي نقرأ بينهما برزخ لا يبغيان، تفسرها بإيه؟ قال لك بسيطة أوي، يعني لا علي يبغي على فاطمة ولا فاطمة تبغي على علي، كل منه له إيه؟ حقوقه ويعرف واجباته. خلاص كده؟ نقول له ماشي. طب فسر لي يا عم الحلو انت بقى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال لك بسيطة، الحسن والحسين. فهم انت ازاي؟ عارف الكلام اللي انا قلته ده لو قلته كده في مسجد في صوفيا كانت الجدران بتاع الجامعة اتهدد من كلمة حي، كان كله عمل كده صح؟ هنا بقى نرد عليهم بايه؟ بمعرفة المكي والمدني. تقول له سؤال، الآيات دي مكية ولا مدنية؟ مكية. خلاص؟ طب وعلي رضي الله عنه أرضاه جوز السيدة فاطمة إمتى؟ بعد الهجرة للمدينة. وأنجبوا الحسن والحسين إمتى؟ بعد الهجرة للمدينة. يبقى إزاي دي مع دي؟ شفت؟ بمعرفة المكي والمدني قدرت تعرف الصدق من الباطل. فهمت إزاي؟ فما تستهينش بمسألة إن دي آية مكية ولا آية مدنية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه برضو بدل ما ذكرنا سيدنا علي بن ابي طالب ومناقبه، برضو كتير منهم توصل يقول لك ايه، علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. يا ابني يا حبيبي كرم الله وجهه ليه؟ ما تقول يا عم رضي الله عنه. يقول لك لا كرم الله وجهه. طب ان شاء الله اديني تفسير لكلمه كرم الله وجهه اللي انت بتقولها. تلاقي بقى ايه تفاسير، مش تفسير واحد. اول راي يقول لك ايه، لان سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش بيرى عوراته. نقول له ازاي؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونهانا ان احنا لا نترك شعر الجسد وخاصة شعر الابطين والعانة اكتر من 40 يوم؟ طب ازاي بقى كان بيشيله؟ وكيف تزوج؟ وكيف يغتسل؟ وكيف وكيف؟ اسئلة كتير. خلاص؟ فالكلام ده مش منطقي، مش لوجيك خالص. واحد تاني يقول لك ايه، لا لا اصله ما سجدش لصنم. طب يا عم الفيلسوف ما ابو بكر الصديق عمره ما سجد لصنم، لا في جاهليه ولا في اسلام، ومش ابو بكر برضه الواحد، ده كتير من الصحابه. يبقى خلاص نقول لك عليهم كلهم كرم الله وجههم بقى، اشمعنى يعني علي؟ فاهم ازاي؟ وهكذا. فتلاقي كل واحد يطلع لك بايه، بتفسير مختلف، وكل ده ما انزل الله به من سلطان. لكن الحقيقه ايه بقى، ان على ايام سيدنا علي بن ابي طالب كان بعضهم برضه الشيعة، بعضهم كان يقول لك ايه بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى تجسد في سيدنا علي، عامله زي النصارى في مسألة اللاهوت والناسوت، ان سيدنا عيسى شوية بقى اله وشوية بقى ايه انسان، لما ياكل ويشرب ويدخل دورة الماء يبقى ايه كده ناسوت انسان، ولما يبقى غير كده يبقى كده الايه الاله بقى، فلاهوت وناسوت. فهم قالوا دي على سيدنا علي بن ابي طالب برضه. سيدنا علي عمل ايه بقى، راح ماسكهم وخد اخدود كده في الارض، حفر حفره زي مجره وملاها بالزيت والخشب ولع فيها، كل اللي هيقول انا الله حرميه فيها واحرقه. فبيقول لهم ها، في جزء منهم تاب وفي منهم جزء صمم ان هو برضو ايه ان ربنا تجسد فيه، فبقى يرميهم في النار. يقول لهم ها هتؤمنوا ان انا بشر ومش تقولوا الكلام ده، ولا ارميكم في النار زي اللي رميتهم دول؟ قالوا لا ده احنا امننا دلوقتي ان انت ربنا. قال لهم ليه؟ قالوا لان لا يعذب بالنار الا رب النار، يبقى انت ربنا. يخرب بيت الغباء. فراح سيدنا علي قال، كان عنده غلام اسمه قنبر، كان هو اللي قال يعني، قال للغلام وقنبر ده ارمي الناس دي في النار. فقال بقى في بيتين شعر، قال بقى لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبرا. فهمني؟ فالمقصود احنا عاوزين نعرف مين هم الشيعة على حقيقتهم، خلاص، عشان ما يلبس عليك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية عن عبد الله بن عباس، وعلى فكرة عبد الله بن عباس اعترض على اللي عمله سيدنا علي بن أبي طالب وقال لو كنت مكانه ما كنت قتلتهم بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فسيدنا عبد الله بن عباس قال أخطأ علي في هذا، لكن كان الصواب أنه كان ممكن يعاقبهم بأي عقوبة تانية. المهم في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شرى علي نفسه. شرى يا جماعة كلمة شرى بمعنى باع، وعكسها كلمة اشترى، خلاص كده. شرى علي نفسه يعني علي رضي الله عنه وارضاه باع نفسه. شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام في مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيرموه بالإيه؟ بالحجارة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسه بردة، لبس البرد، لبس ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي، كانوا مفكرينه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لبس بردة. وجعل علي رضي الله عنه يتضور، يعني يتأوه ويضجع من الألم لإصابة الحجارة له، بيضربوه بحجارة وهو نايم مفكرينه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يقول إيه؟ يتوجع من ضرب الحجارة ويتقلب، فدخلوا فإذا هو علي، فقالوا المشركين قالوا إنك للئيم، إنك لتتضور، أنت بتتألم، وكان صاحبك لا يتضور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لو ضربوه بالحجارة ما كانش يقول آه. ولقد استنقرناك استنقرناه منك، يعني احنا شفنا الامر ده منكر، مش مصدقين، مش معتقدين ان دوت يكون مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركز، درس مهم، ان الجندي الصادق المخلص لدعوة الاصلاح يفدي قائده بحياته. سيدنا علي كان بيعرض نفسه لايه؟ للموت، صح؟ مش كان ممكن يدخلوا عليه ويموتوه؟ صحيح. ممكن عايز اسال سؤال، هم ما دخلوش ليه على طول من اول مره ووقفوا محاصرين الباب ليه لحد ما النبي يخرج؟ لما رحنا نسال ابو جهل بنقول له يا ابو جهل انتوا ما دخلتوش ليه؟ ما كسرتوش الباب ليه الساعه 3 بالليل ودخلتوا على النبي ليه وهو نايم؟ ها؟ فاهمني ولا مش فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دخلتوش عليه ليه؟ فابو جهل، ابو جهل بقول ابو جهل قال لا ما ينفعش، عيب، مش من الرجوله ان احنا نخش على بيت يكون في حريم. ده ابو جهل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم واحد يجي يسال سؤال بقى ويقول الله، طب ده علي بن ابي طالب كده بيرمي نفسه، بيموت نفسه، ده بيعرض نفسه للموت، صح؟ اسمع بقى، ده درس مهم مستفاد من الموقف ده، ان الجندي الصادق المخلص لدعوة الاصلاح يفدي قائده بحياته، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاك القائد خذلان الدعوة ووهن الدعوة وضعف الدعوة. فما فعله علي رضي الله عنه ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه انتقاما منه. مش كان ممكن أول ما يكشفوا الغطاء يلاقوا النيد عليه كانوا يعملوا إيه؟ أنت ضللتنا لحد ما خرج محمد وهرب من تحت إيدينا، فكان كله يغرس سيوفه فيه، صح؟ يعني معناها موت محتم، مفيش يعني نسبة احتمال الموت 100%، صح كده؟ نسبة النجاة لا تذكر، لأنه سهل للرسول صلى الله عليه وسلم النجاة فكانوا ينتقمون منه، ولكن علي رضي الله عنه لم يبالي بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة، وعلى هذا فقس. فعصرنا لو في معركة خرج المسلمون في الجهاد ضد الكفار والمشركين، كويس كده، وجندي عسكري من العساكر، جندي من الجنود في الجيش، لأن القائد الجيش في مثلا جندي من جنود العدو هيقتله، لو هو وقف قدامه هو الأول، لو لقى فرصة أنه يبعده يبقى أولى ينقذ حياتهم هما الاثنين. لكن لو ما لقاش بد ولا طريق غير أنه يتصدى للطلقة دي يعملها، ومش انتحار، لأن بقاء القائد بقاء لإيه؟ بقاء للجيش من بعده، ومع احتمال النصر. إنما انتوا شايفين تونس لما الرئيس بتاعها سابها وجري، ايه اللي حصل؟ ها ما بتشوفوش الاخبار؟ ايه اللي حصل؟ خلاص بقت عمليات السرقه، عمليات النهب، بقى الشعب يضرب في الجيش والجيش يضرب في الشعب، وكل عايز يعمل حاجه يعملها. ليه؟ مفيش قائد. انت فاهم قصدي ايه؟ فلا بد من وجود ايه. ولذلك جعفر ابن ابي طالب ربنا ابدله في الجنه جناحين. ليه؟ عشان يمسك الراية. يا عم الحاج دي راية، ده حتة قماش. لا بس دي ماشي قماشة، دي رمز. عارف يعني رمز؟ ها؟ ما هو يعني مثلا يعني حاجة والله بتزعل، يعني هتكلم على موضوع مصر والجزائر، موضوع ماتش الكورة دوت، حتة جلدة منفوخة هوا خد للبلدين اتنين كانوا هيقتلوا بعض. لا ده سمعت ان في ناس كانت طلبت اعلان حرب كمان. يا ابني ده اخوك يا ابني. فسبحان الله غباء مستحكم فعلا. يعني ما هو بص، طالما نحيت الدين توقع اي شيء، طالما ابعدت الدين توقع ايه؟ اي حاجه بقى. انعقدت رايه الولاء والبراء مش على الاعداء وعلى الكفار، لا على اخوك المسلم عشان كوره. فالمقصود اللي عايز اقوله إن جعفر بن أبي طالب لما لقى الراية في المعركة هو كان ماسكها، جاله أحد الجنود ضرب دراعه، طير دراعه، الراية هتقع، يعمل إيه؟ مسكها بدراعه الثاني، راح الجندي ضرب دراعه كمان، قطع له دراعه الاثنين، يعمل إيه سيدنا جعفر؟ ما الراية لو وقعت في الأرض معنى كده إن دي نفسية الجنود بقت في الأرض خلاص، وكده نفسية جنود الأعداء ها؟ هيبقى فيها حماسة أعلى وهكذا، فدي مشكلة. فراح ماسكها بعضديه بالحتتين اللي اتبقوا في دراعته، مش قاعد بقى يبكي ويقول دراعي ومش دراعي، لا دي رمز، لحد ما قتل رضي الله عنه وارضاه. لذلك أبدله الله تبارك وتعالى بدلا من ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. ليه؟ رمز. فاهم ازاي؟ ففي رموز ما ينفعش انها تتهز، ما ينفعش انها ايه؟ تتهز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هو حديث الهجرة. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكرت قصة جوار ابن الدغنة لأبي بكر ورده جواره عليه، فاكرين لما قلنا سيدنا أبو بكر كان جاور ابن الدغنة لما كان يحميه من إزاء قريش له؟ قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. حبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني ما رضيش يهاجر وانتظر لحد ما يؤذن للنبي بالهجرة فيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، يعني جاب عنده جمالين، جابهم بقى يأكلهم ويعلفهم كويس عشان ايه؟ يستعد في أي لحظة. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة الساعة 2 الظهر كده، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني لابس قناع أو لابس شال او تكفئة، المهم بحيث ما حدش ايه يعرفه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. يبقى اختار النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا يتوقع حد ابدا ان هو يتحرك فيه. ما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ قيلوا فان الشياطين لا تقيل، نام وقت القيلولة، لان الشياطين ما بتنامش وقت القيلولة، فتعرف تنام مستريح خلاص كده. فالمقصود فجالهم في الوقت ده كله متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نايم. فقال ابو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. في حاجة مهمة. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، اجتماع طارئ يا أبو بكر، أنا عايز اجتماع سري أنا وإنت بس اللي نتكلم فيه. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، تخافش، الدار أمان، أهل البيت كلهم إيه، أنا مربيهم على الدين، مفيش كلمة تتقال وبتخرج بره. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. يبقى النبي كان قاعد مستني إيه؟ إذن ربنا لي. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أبقى صاحبك أروح معاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله. بأبي أنت يعني أبويا يموت وإنت تفضل عايش، المهم إن إنت إيه، مفيش حاجة تأذيك، يعني أضحي بأي حد وإنت لأ. فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بالثمن، هدفع لك ثمنها. ليه؟ ليه؟ عشان ياخد أجر الهجرة. شوف النبي بيدور على الحسنة إزاي، بيدور على أي حسنة صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي قال وعلمنا: لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: واتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: وإن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى مش لاقي حاجة تتصدق بيها، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. المهم إن أنت إيه، دور على أي حسنة تجيبها. فجهزناهما أحس الجهاز، يعني جهزوا الراحلتين تمام، وصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة اللي هي يأكلوا عليها الطعام، والسفرة المقصود بها ايه؟ مش ترابيزة، قلنا قبل كده السفرة مش المقصود بها ترابيزة اللي احنا بناكل عليها، ترابيزة السفرة دي ها ما اسمهاش سفرة، اسمها خوان. والحديث في الشيخ الألباني صحيح الجامع: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ما كانش على ترابيزة السفرة أبدا، إنما كان بيأكل على السفرة. إيه بقى السفرة؟ قطعة قماش أو جلد ماعز أو أغنام تفرش على الأرض ويوضع عليها الطعام، يبقى هي دي السفرة. بس طبعا كالعادة إحنا بنغير كل الأسماء، صح؟ ما قلت لكم قبل كده. المهم: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، وإحنا اتكلمنا عن النطاق ده قبل كده، قلنا اللي قطعة القماش اللي بتضعه المرأة حوالين وسطها تربط بيه إيه؟ ظهرها، عشان لما تكون بتعمل أعمال شقة في البيت. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، لأنها كانت حامل في الشهر التاسع في عبد الله بن الزبير بن العوام، فربطت به على فم الجراب اللي هو المكان اللي فيه الأكل، فبذلك سميت ذات النطاقين. راح النبي بقى صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق، ووصلوا لفين؟ للغار. وفي الغار حصلت أحداث مهمة مش هنعرفها النهاردة، هنعرفها يوم الأربعاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأن هنتكلم إن شاء الله في الغار في الأسبوع القادم عن موقف حدث داخل الغار يدل على محبة تفوق الخيال. وهنتكلم بقى طبعا في الغار على موضوع الحمامة اللي باضت والعنكبوت، ونشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. هنشوف.